بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بعد الانتهاء عن الكلام عن جانب من رسل الله سبحانه وتعالى الذين أرسلهم الله عز وجل إلى قومهم يدعونهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ولكن الملأ من هؤلاء الأقوام قابلوا هذه الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى بالجحود والنكران والكفر والتكذيب، بالكفر والتكذيب، وكان عاقبة هذه الأمم إلى دمار وهلاك، وكانت النجاة وكان النجاة لهذا الرسول ومن آمن معه. ثم بدأ الحديث بعد ذلك في الكلام عن قصة موسى عليه السلام، قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وقصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. افتتح الكلام بهذه الآية: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يبقى هذه قصة موسى إجمالا، قصة موسى إجمالا. ربنا سبحانه وتعالى اصطفى موسى عليه السلام وأرسل موسى إلى فرعون وإلى ملئه، قاموا أيضا بالكفر بآيات ربهم سبحانه وتعالى وتكذيب موسى عليه السلام، واتبعوا الأهواء واتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، كان عاقبة فرعون إلى هلاك ودمار، وكان عاقبة أيضا قوم فرعون إلى هلاك ودمار. هذا هو القصة إجمالا. ثم بتأتي الآيات لكي تفصل لنا قصة موسى عليه السلام مع فرعون. وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. موسى عليه السلام أرسل ربنا سبحانه وتعالى إلى فرعون لكي يأمره بتوحيد الله سبحانه وتعالى وترك ما هو عليه من الكفر والجحود والتكذيب. قال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين. وما من رسول إلا وقد أيده الله عز وجل بالمعجزات من جنس ما برع فيه القوم، معه الآيات والدلائل القاطعة والبراهين الساطعة أنه رسول مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. مش مجرد هذا الزعم أنه رسول حيصدق، ولكن معه من الآيات ما يستدل من خلاله على صحة ما يقول أنه رسول مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. إن ثبت ذلك عند القوم كان لزاما أن يقبلوا ذلك الحق الذي جاء به ذلك النبي. فموسى عليه السلام افتتح الكلام، قال موسى: يا فرعون إني رسول رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلى الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم، معي الدليل القاطع والبرهان الساطع على صدق ما أتكلم به وأنني رسول مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، فأرسل معي بني إسرائيل. قال: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. يبقى قم بعرض الدلائل أو البراهين على صدق ما تتكلم به وأنك مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. يبقى آيتان موسى عليه السلام بينهما لفرعون. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليهم. كيف استقبلوا هذا الكلام؟ أدلة كلها قاطعة بصدق موسى عليه السلام وأنه مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، يعلمون هذا الحق. ولكن الجحود والتكذيب دايما، حتجد الملأ وبطانة أيضا، يعني هذا الحاكم كان مستبدا، حتجد أنها بطانة سيئة بتدعو إلى الشر والمنكرات ولا تدعو إلى الخير ولا المعروف. قال الملأ من قوم فرعون، يبقى حاشية فرعون وهذا الملأ أشراف القوم، قالوا إن هذا لساحر عليم، رغم موسى عليه السلام بالسحر، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ كأن الأمر كده بيعرض كاستفتاء شعبي، كاستفتاء شعبي. دايما حتجد أن الحاكم المستبد دوما كده وكأنه بيأخذ القرار من الشعب، لكن في الحقيقة هو قرار بيأخذه ثم يقوم بطرحه على الشعب حتى يحصل على تأييد لرأيه. وده حال دايما أي حاكم مستبد، أنت تراه وكأنها يعني الحكم حكم الشعب، لكن في الحقيقة هو حكم هذا الحاكم المستبد، هو بيقوم بطرح الرأي أو الحكم على الناس حتى يستنطق به الناس، حتى إن حكم وكأنه حكم بحكمهم، ولذلك هم يقدمون هذا الأمر. وهذا ما نعلمه عن فرعون، يعني فرعون قال ذروني أقتل موسى ولادعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، كأنه هو خوف الحقيقي على شعبه على قومه، هو خاف عليهم من إفساد موسى عليه السلام، يبقى بيزيف الحقائق. هذه مسألة. المسألة الثانية إن هو بيقوم بطرح الرأي الذي يريد ولكنه يستنطق به الشعب، فكأنه حكم بحكم الشعب. فلذلك قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، رموا موسى على طول عليه السلام بالسحر. قلنا إن هذه التهم أساسا التي يلقونها أو يقون برمي بها الأنبياء أو المرسلين أو الدعاة لدين الله سبحانه وتعالى، الغرض منها هو تنفير الناس الذين يلتفون من حوله، وكذلك وضع حواجز وعوائق حتى لا يستمع الناس إلى ذلك الكلام. يبقى بنوا حاجز بين هذا الداعي وهذا النبي وبين الناس، يبقى بنوا حواجز وموانع، يبقى هذا مجنون، هل يطرح على السمع المجنون؟ فالناس يصدقون. يبقى ولذلك فرعون قال إن رسولكم الذي أرسل لكم لمجنون، يبقى رمى موسى عليه السلام بالجنون، هنا رمى موسى عليه السلام بالسحر من أجل تنفير الناس فحتى لا يستمعون، يبقى أتى بسحر واحذروا على أنفسكم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، ما فيش نبي أبدا إلا وكانوا يرمون ذلك النبي بالجنون أو بالسحر أو الكهانة أو الشعر أو غير ذلك من التهم، الغرض منها هو تنفير الناس وكذلك وضع حواجز حتى لا يستمع الناس إلى ذلك الحق الذي جاء به النبي أو الذي يدعو إليه ذلك الداعي. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، تخويف الناس، قال إن هو جاء بسحر وغرضه، إيه غرض موسى من ذلك؟ الغرض موسى هو إخراجكم من هذه الأرض، يبقى الاستيلاء على هذه الأرض، فماذا تأمرون؟ كأنه بيأخذ القرار منهم، ده هو أعطاهم الحيثيات التي يستنطق من خلالها هذا الذي أراد من شعبه. قالوا أرجو أخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، يبقى أولا أثبتوا على موسى عليه السلام أنه سحر، يبقى تهمة ألقوها على موسى وأثبتوا ذلك والناس يعني قبلوا ذلك من الملأ، ده نتيجة طبعا فسق الناس وفساد الناس، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، يبقى فسقهم والمعايير اتلخبطت، معايير مغلوطة ومقلوبة وتزييف للحقائق، كل ده عاش به الناس، فقعدوا قواعد مخالفة للأصول وقواعد الدين، وبالتالي بدأوا يعني يحكمون من خلالها. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. جابوا السحرة وجمعوا السحرة من كل أركان هذه المدائن وأتوا بالمهرة من الصحراء. الصحراء عند ذلك قبل منازلة موسى عليه السلام قالوا فرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. كل بغية هؤلاء في مكافأة مالية, كل بغية هؤلاء في مكافأة مالية إن قاموا بمنازلة موسى ثم غلبوا موسى. الصحراء يتكلمون على أساس أنهم لم يتعرفوا بعد على ما مع موسى عليه السلام. قال نعم وإنكم لمن المقربين, يعني أعطاهم حافز آخر أنه يقربهم من مجلسه. يبقى المال والشرف وهذا ما بيستحوذ من خلاله على الإنسان أو يستدرك الإنسان من خلال دايما المراكز الاجتماعية وكذلك من خلال المال. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية, يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. المال والشرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان ضريان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يبقى إيه اللي بيفسد الدين؟ دايما الحرص الشديد الرغبة في الدنيا, والرغبة في الدنيا تتمثل في إيه؟ في جاه سلطان أو مال, جاه سلطان أو مال. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الذي يتلقى في الكتاب بشماله يقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية, لأنه كان بيستدرك في الدنيا من ذلك الجانب من جانب المال ومن جانب الجاه والسلطان. فهم طلبوا المال, كان بغية هؤلاء حافز مالي يغدق عليهم فرعون من المال, لكن فرعون أعطاهم حافز أكبر. نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا, فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحر عظيم يعني كانوا سحرة ويعرفون بالمهارة في ذلك الأمر, وبالتالي لما ألقوا الحبال والعصي فعلى ذلك تحولت إلى حياة فيما يبدو للناس, وهم سحروا أعين الناس واضطربوا وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى, فلما كانت المنازلة بين الصحراء وبين موسى عليه السلام عرضوا الأمر على موسى, إما أن هو يبتدئ بالأمر وإما أن يكون هم الذين يبدأون بالأمر. فطلب موسى عليه السلام أن يبدأوا بذلك الأمر, فألقوا الحبال والعصي. فقال ألقوا, فلما ألقوا سحروا أعين الناس واستربوا ما جاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. إذا تحولت إلى ثعبان حقيقي قام بالتقاط كل ما فعلوه من هذه السحر من الحبال والعصي التي تحولت في أعين الناس وفي نظر الناس إلى حياة, لكنها ليست هي حياة على الحقيقة, ولكن حية التي أو عصا موسى تحولت إلى حية حقيقية قامت والتقطت كل هذه الحياة. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. يبقى على أرض الواقع هذا موسى عليه السلام ألقى العصا فتحولت إلى ثعبان حقيقي, وهم لما ألقوا الحبال والعصي يبقى على ذلك سحروا أعين الناس, يبقى خيل للناس أنها حياة تسعى, ولكن طبعا الصحراء يعرفون أنها عبارة عن سحر تخيل. أما موسى فهي تحولت إلى ثعبان حقيقي, ولذلك قال الله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين, فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين أذلاء, لأنهم عرفوا هذه الحقيقة. فما كان من الصحراء إلا أن قذف الإيمان في قلوبهم في لحظة, وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يبقى السحرة يبقى هم الذين أتى بهم فرعون لكي ينازلوا موسى ويبطلوا ما كان عليه موسى. فكانت الأداة التي استعملها فرعون للقضاء على موسى عليه السلام هي الأداة التي هزم بها فرعون. هي الأداة التي هزم فرعون. هو أتى بالسحرة لكي ينازل موسى ويغلب موسى عليه السلام. لكن انظر إلى السحرة، وطبعا هذا الأمر لم يكن بين فرعون والسحرة وموسى عليه السلام، ولكن ده كان في يوم الزينة، حشر جميع الناس يبقى على مرأة ومسمع من الناس. وانظر إلى السحرة، هم الأداة التي أتى بها فرعون لكي يبطل ما عليه موسى، فأصبحت هي الأداة التي ينهزم بها فرعون. فلذلك وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فرعون لم يسكت، وده أهل الباطل، أهل الباطل دايما يجادلون عن باطلهم، وبالتالي يضعون الخطط للخروج من المآزق. هذا مأزق شديد وقع فيه فرعون، ولكن انظر كيف يخرج منه فرعون. قال فرعون آمنتم به قبل أن أذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. استبداد، يعني كيف يؤمنون ويأخذون ذلك القرار قبل الرجوع إلى فرعون، وكأنهم لابد أن يستأذنوا من فرعون أنهم يؤمنوا بما جاء به موسى عليه السلام. استبداد، هذا هو الاستبداد. تجد دايما الحاكم المستبد يعني ينظر في بعض المواقف أو يظهر هذا الاستبداد، قد يبدو وكأنه غير مستبد يعني في مواقف، لكن في مواقف حيظهر عندها الاستبداد. هذه استبداد فرعون، وبالتالي أنكر على هؤلاء أن يؤمنوا بموسى عليه السلام قبل أن يرجعوا إلى فرعون. لذلك فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هو بياخد القرار، يملك قرار على الشعب، والشعب الفسقي ينطق بما أراد فرعون، فكأن الظاهر الحكم حكم الشعب، لكن في الحقيقة هو حكم الحاكم المستبد. فلذلك فرعون تهدد القوم وقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، ده انتوا قبل ما تيجوا هنا وقبل المنازلة ده انتم اتفقتوا مع موسى عليه السلام أن يكون هذه كأنها تمثيلية قام بها القوم مع موسى عليه السلام، قلنا عشان يخرج من ذلك المأزق، مأزق ولا يعني يفقد ذلك الحكم أو السلطان. وبالتالي تهدد فسوف تعلمون، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. يبقى طبعا على مرأة، يبقى ده من باب تخويف الناس حتى لا تجرؤوا أو يتكلموا حتى في ذلك الأمر، حتى ينظروا إن آمن من آمن منهم بموسى ماذا سيفعل به وماذا سيحدث معه. يبقى تخويف وإرهاب، يبقى من الإرهابي، يبقى هذا هو الحاكم المستبد، هو الإرهابي يخوف الناس. حتى الصحراء لما آمنوا عند ذلك قال ده مكر مكرتموه في المدينة، أول حاجة عشان يفسد الأمر، يبقى هذا مكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. يبقى جاء التهديد واستعمال بقى الحديد والنار من أجل تخويف الناس. قالوا قد تعنى أيديكم وأرجلكم من خلاف، يبقى ده حكم المفسد من الأرض، يبقى حد الحرابة لمن كان مفسدا في الأرض، يبقى قطع اليد والرجل من خلاف ده حكم أساسا الإفساد. يبقى رأهم دول أساسا وكأنهم أفسدوا في الأرض بإيمانهم برب العالمين برب موسى وهارون. ثم لأصلبنكم أجمعين، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وده الإيمان لما يعني يدخل إلى القلب، لا أثر أبدا في تغيير النفوس إلا من خلال الإيمان. متى نزل الإيمان في القلب فهو الذي يغير هذه النفوس، ليس إلا الإيمان. وبالتالي الصحراء كانوا يتمنون جوائز مالية، وده مطلبهم، وفرعون مناهم بمركز اجتماعي أن يدنيهم من مجلسه، ومع ذلك تركوا كل ذلك لما علموا الحقيقة، وبالتالي انقلبوا وخروا سجدا لله تبارك وتعالى، وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يبقى على مرأة ومسمع من الناس، فكانت الأداة التي أتى بها فرعون لهزيمة موسى هي الأداة التي هزم بها فرعون، لكنه لم يسكت فسوف تعلمون، وأخذ القرار بتقطيع الأيدي والأرجل ثم يقوم بتصليبهم على الأشجار أو غير ذلك حتى يراهم الناس. قلنا ده من باب الإرهاب ومن باب التخويف. قالوا إنا ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اتعرضوا لبلاء شديد جدا، هذا بلاء شديد يحتاج إلى صبر عظيم، استعانة قوية بالله سبحانه وتعالى. لذلك يطلبون ذلك المطلب من ربهم، ربنا أفرغ علينا صبرا. يبقى الإنسان كده عشان يبقى منغمس في الصبر، قلنا لأن محنة شديدة، يعني هذه محنة شديدة. قلنا خاصة عند التنفيذ كده، يبقى لما حياة التنفيذ ينفذ في واحد تلو الآخر، فعلى مرأة ومسمع منك يبقى هذا ما استعرض له فتنة عظيمة، هذه فتنة عظيمة. ولكن كان بغية هؤلاء بعدما سجدوا لله سبحانه وتعالى وآمنوا برب العالمين رب موسى وهارون، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، هذه بغيتهم إن هم يموتوا على ذلك الدين، يموتوا ولا يفتنوا في دينهم. يبقى الصحراء، يبقى بالصباح كانوا صحراء، نقول بعد ذلك آمنوا، كانوا في آخر اليوم شهداء لله سبحانه وتعالى كنتيجة أنهم رفعوا وجهروا بذلك الإيمان، آمنوا برب العالمين رب موسى وهارون، لأنهم يعلمون أن ما جاء به موسى هو الحق. يبقى هذه دليل من الأدلة من خلاله آمن هؤلاء القوم. إزاي تحملوا البلاء؟ وذا كذلك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ده الطريق، ده طبيعة الطريق الموصل إلى الجنة، حفت الجنة بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حفت الجنة بالمكاره، ده بيتعرض، يبقى إما أن هو يعني يعود إلى ملة القوم، وإما أن يموت متمسكا بهذا الدين الحنيف. إما أن هو يبقى يتعرض لهذا الاختيار، إما أن هو يعود إلى هذه الملة الكفرية، وإما أن هو يتمسك بذلك الدين. إن تمسك بهذا الدين كان الحكم الذي نطق به فرعون أنه لابد من تقتلهم ولابد من صلب هؤلاء على جذوع النخل حتى يراهم الناس ويرهبوا فرعون وحكمه. فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يبقى ده كانت قصة موسى عليه السلام مع فرعون ومع الصحراء، انتهت بأن فرعون أخذ هذا القرار بقتل الصحراء بعدما يعني اتهم الصحراء أن هذا مكر مكرتموه في المدينة، أي اتفقتم هذا الاتفاق مع موسى عليه السلام، وبالتالي أخذ القرار. وهم عند ذلك يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى بعدما هداهم ربنا سبحانه وتعالى إلى الإسلام ونزل الإيمان في قلوبهم، فلم يأبهوا بتهديد فرعون ولم يأبهوا أنه سيقضي عليهم ويقوم بقتلهم. بعد ذلك الأمر لم يقف عند هذا الحد، بدأ أمر آخر وهو الملأ من حول فرعون، يعني ماذا كيف أنهم يحركون فرعون إلى القرار أيضا الذي أرادوا. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. هذه البطانة، دائما البطانة هي في الحقيقة بتبقى الحاكم الحقيقي، والحاكم ما هو إلا ينطق بما أملته هذه البطانة. ولذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ما أرسل نبيا ولا خليفة إلا وكان له بطانتان، اللي بيلتف حوله مين؟ يبقى بطانتان، إما بطانة تأمر معروف ونهى عن منكر، أو بطانة سيئة لا تألوه خبالة، يعني حتأمره بالمنكر وتناهى عن المعروف، يقدمون له ذلك الأمر. هذه البطانة أيضا يبقى دول تعلموا في مدرسة فرعون فقدموا ذلك الحكم لفرعون. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك، هتترك موسى كده يسفه هذه الآلهة ولا يؤمن بك أو بهذه الآلهة وكذلك يفسد الأرض؟ إيه إفساده في الأرض بقى؟ دعوة الناس إلى التوحيد. يبقى زي ما احنا مررنا على قصة لوط عليه السلام مع قومه، وأن قومه أخذوا قرار أخرجوا آل لوط من قريتكم، أخرجوا من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يبقى أخذوا القرار بنفي هؤلاء، بنفي لوط ومن آمن معه. إيه الجريمة؟ الجريمة أنهم أناس يتطهرون، يتطهرون من الشرك ويتطهرون أيضا من هذه الرذائل أو الفواحش التي ما سبق بها القوم أحدا. يبقى كانوا يأتون الذكران من دون النساء كما هو معلوم من قوم لوط، وبالتالي القرار هو كان في إخراج لوط عليه السلام ومن آمن معه من هذه القرية. التهمة التي من خلالها أخذوا وحكموا بذلك الحكم أنهم أناس يتطهرون. هنا كذلك أيضا الملأ من قوم فرعون قالوا له أتذر موسى وقومه، تترك موسى كده ليفسدوا في الأرض. إيه إفساده؟ هو دعوة الناس إلى التوحيد، دعوة الناس إلى تجريد العبادة لله سبحانه وتعالى. ويذرك آلهتك، فكان القرار مباشرة، قال سنقتل أبنائهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. دول يعني مش هيخرجوا عن مملكة فرعون، وفرعون معه القوة، وبالتالي قال ايه قرار؟ سنقتل ابنائهم. يبقى حياتي على الذكور من بني اسرائيل يقوم بتقتيلهم، ونستحي نساءهم، ويستعملون النساء، يستعملون النساء في الخدمة. ده بالاضافة طبعا ده نوع من انواع الافساد. يبقى نساء بلا رجال، يبقى نساء بلا رجال، يبقى أدعى لفعل الفواحش، أدعى لفعل الفواحش، إغراق الشعب في الشهوات، يبقى إغراق الشعب في الشهوات، يبقى ليس له مأرب إلا تحقيق هذه الشهوات والملذات والرغبات، انشغال، فيقتل الذكور ويترك النساء، النساء يستعملون في الخدمة الشاقة، بالإضافة نساء بلا رجال، قد يدفعهم ذلك إلى الانحراف وإلى فعل المنكرات والفواحش. يبقى تنتشر الرذيلة، وكذلك أيضا ينتشر هذه الفواحش في البلدان. فقال إن فوقهم قاهرون، ولكن انظر إلى المؤمن كيف يقابل هذا التهديد، تهديدات ووعيد شديد، وماذا يفعل موسى عليه السلام؟ انظر إلى الثقة بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو الإيمان، إذا خلطت بشاشة القلوب كان منه ذلك القرار وهذه الرؤية. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، يعني لا ينظرون إلى ذلك التهديد، وكذلك لا يؤثر فيهم هذا التهديد، لأنه لا يملك أن ينفذ ما يقول إلا إن شاء ربي سبحانه وتعالى. يبقى الظالم كده لما يتوعد الناس بفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، تهديدات شديدة جدا، اعلم أنه لا يقوى على تنفيذ ما أخذ من قرار إلا إن قدر ربي سبحانه وتعالى ذلك، هذا ملك ربي سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما فيش أمر أبدا حيقع على الأرض إلا والله تعالى أراده وشاءه سبحانه وتعالى، لا يكون في ملك رب سبحانه وتعالى إلا ذلك. فإن كان الظالم ده بيهدد ويتوعد أفعلنا وأفعلنا، لكن كما قالت الصحراء اقضي ما أنت قال، يعني افعل ما تفعل إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، كل ما في الأمر إنك أنت مش هتسلب مننا الأخرة، لكن لو سلب منا الدنيا فهم بإذن الله سبحانه وتعالى في أنهار الجنة لأنهم ماتوا شهداء. فبالتالي موسى عليه السلام بيبين لهم، يبين لهم هذه الحقائق، استعينوا بالله واصبروا، لابد ان احنا نستعين بالله سبحانه وتعالى، خاصة في هذه المواقف الشديدة، هذا موقف شديد يتعرض له القوم، فيا ترى نقابل هذا التهديد بايه؟ بالاستعانة بالله، استعينوا بالله واصبروا، كما يعني قرأنا في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مواقف، الموقف ده إحنا حنقابله إزاي؟ حنتعامل معه إزاي؟ حنتعايش معه إزاي؟ يبقى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والصبر ومزيد من العبادات، وهذا ملك ربي، لا يكون في ملك ربي إلا ما شاء وقدر. يبقى لما إحنا بنقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، يبقى ده كلام حقيقي ينطق به القلب قبل أن يعبر عنه اللسان، يبقى مش ممكن يقع في ملك ربي إلا ما شاء وقدر. يبقى لو اجتمعت الدنيا بأسرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، منها إيه؟ منها قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. يبقى النفع ده لما يصل إلينا يبقى ده لأن الله تعالى شاء وقدر ذلك، لو لم يشأ ربنا سبحانه وتعالى ذلك لو اجتمعت الدنيا بأسرها من أول الخليقة إلى آخرها لكي يستجلبوا نفعا لإنسان الله تعالى لم يقدر ذلك، هذا ليس ممكن ولا في استطاعته. خيال بقى الخليقة جميعا من أولها إلى آخرها لو اجتمعت على استجلاب نفع الإنسان الله تعالى لم يقدر هذا النفع، هذا ليس ممكن ولا في استطاعته. الأمر ده لابد أن يكون يقين جازم في القلب، ولو اجتمعت الدنيا بأسرها من بداية الخليقة إلى آخرها على أن يستجلبوا مضرة على إنسان، الله تعالى لم يقدر ذلك، هذا ليس ممكن ولا في استطاعته. يبقى الإيمان بالقدر، وأعلم أنه ما شاء الله كان ولا ما شاء لم يكن. مشيئة الله نافذة، مشيئة الله نافذة. يبقى لو شاء الله عز وجل شيئا وشاءت الخليقة كلها شيئا آخر غير ذلك الشيء، يبقى لا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما شاء وقدر. موسى عليه السلام يبقى التهديد ده يقابل بإيه؟ ساعات التهديد الواحد بيرتجف، يرتجف من هذا التهديد. ده كلام فقط، تنفيذه ده مش موقوف على قوته ولا على سلطانه، ده موقوف على مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فلما وقع علمنا عند ذلك أن الله تعالى شاء ذلك وقدر. لذلك قال موسى عليه السلام لقومه هو أعرف الناس برب سبحانه وتعالى، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يبقى ده أمر جزمي، العاقبة للمتقين. لذلك احنا نقول اعلم أن المستقبل للإسلام، المستقبل على الرغم مما نرى من الظواهر يعني الكئيبة التي نراها، لكن اعلم أن المستقبل للإسلام. لكن لمن تكون العاقبة؟ للمتقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وحنرى لما نأتي إلى سورة هود، في سورة هود حنرى ذلك الأمر، كيف حدث التمكين للطائفة المؤمنة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أهلك وكتب الدمار والهلاك على من انحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يبقى هي اليوم كده فرعون بيهدد، لكن يأتي اليوم الذي يقصى فرعون تماما، كما يعني ستبين لنا الآيات. والعاقبة للمتقين. فلما يتأخر التمكين يبقى ابحث بقى عن الأسباب، يا ترى لماذا تأخر التمكين؟ هل لقوة العدو؟ هل لقوة العدو؟ نقول لرجوع المسلمين عن دين ربهم سبحانه وتعالى، حتى تراجعوا دينكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا عندنا حب الدنيا وكراهية الموت، يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير، احنا عدد كبير جدا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم ذكر كده ولينزعن الله المهابة من قلوب الأعداء وليقذفن في قلوبكم الوهن. يبقى العدو بيرهب من المسلمين، نعم، بس الكلام ده لما ينفذ الأوامر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله عدوكم. يبقى هيخافوا ازاي لما يجدوا طائفة مؤمنة ممتثلة لأوامر ربها سبحانه وتعالى، مجتنبة ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى؟ هتجد الرعب بيتسلل إلى قلوب الأعداء، ودي صور مرئية ربنا سبحانه وتعالى قص علينا ذلك، يعني كما رأينا في يهود بني النضير. يبقى لما تحصنوا بالحصون ازاي نزلوا عن الحصون وازاي خرجوا من البلدان؟ قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب. يبقى كانوا هم في ظنهم ان الحصون دي مانعة، وان المؤمنين يرون ذلك ايضا، ازاي حيصلوا الى هؤلاء ودول تحصنوا في الحصون؟ فقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بايديهم ايدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا بقى، خذ العبرة والعظة. ونصرت بالرعب مسيرة شهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى كما قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يبقى بكفرين بربهم سبحانه وتعالى، بس الكلام ده لما احنا نستحق التأييد. يبقى لأن الله تعالى ذكر وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى العاقبة للمتقين، لو تأخر النصر والتمكين يبقى لابد قلوا من عند أنفسكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى يا ترى ليه تأخر التمكين؟ عشان قوة العدو، عشان يعني سلاح، وعشان كذا عشان كذا. لا، ده هو تأخر نتيجة التخلف، تخلفنا عن الشروط التي اشترطها ربنا سبحانه وتعالى ليكون ذلك التمكين. انظر إلى موسى عليه السلام وشدة وكرب شديد وتهديدات ووعيد من فرعون، وإن فوقهم لقاهرون، وفرعون معاه القوة، يعني معاه القوة. بنو إسرائيل ده طائفة قليلة منزعة السلاح أساسا، يعني منزعة السلاح وتحت وطئة فرعون وسيطرة فرعون، وفرعون أدي البطش بتاعه والاستبداد ومعه القوة، يعني فرعون ذي الأوتاد، ده هو أساسا كان مثبت ملكه عن طريق جنوده. يبقى ده فرعون معروف جنود كلها، يعني كانت دولة بونصية، وبنو إسرائيل منزوعة السلاح، يبقى ودول أساسا في داخل أرض فرعون، وفرعون اللي بيحكمهم، وإن فوقهم لقاهرون. يبقى ده كلام فرعون اللي بيقوله نتيجة فعلا الرؤية البصرية، وإن فوقهم قاهرون، يعني دول حيجوا ايه شرذمة قليلون، يعني كما قال فرعون. ولكن موسى، يعني معرفة موسى بالسنن، ومعرفة موسى برب سبحانه وتعالى، وثقة الإنسان بربه، وثقة المؤمن بربه. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. دايما اعرف نهاية المسألة العاقبة للمتقين، التمكين حيكون للمؤمنين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يبقى قالوا له احنا كنا في ذل وهوان قبل ما تأتينا وبعد أيضا ما جئتنا. فقال لهم موسى عليه السلام عسى ربكم أن يهلك عدوكم، يبقى مش هيهلكوا العدو ده يعني بسلاح هيجابه به فرعون، لا، ده فرعون ذي الأوتاد كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الجيش وغير الجيش كله ده مع فرعون، كل ده أساسا مع فرعون. فقال لهم موسى عليه السلام عسى ربكم أن يهلك عدوكم، الله تعالى يهلك هذا العدو كما أهلك الله عز وجل قوم نوح وأهلك عاد وأهلك ثمود وأهلك مدين، ربنا سبحانه أهلكم، أهلك هؤلاء. ما لم نرى هذا النبي وأتى بجيش ثم كان في منازلة مع هؤلاء، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أرسل على هؤلاء الصيحة، أرسل على هؤلاء الماء، وهكذا كما رأينا وكما بينا في هذه الصور. هذه قوم لوط، ربنا سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء، أمطر عليهم حجارة وكذلك جعل عليها سافلها، كل ذلك بلا تدخل لا من لوط عليه السلام ولا مع من آمن معه، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو المتكفل بذلك الأمر. فهنا أيضا موسى عليه السلام يقول لقومي عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هل يا ترى بعد التمكين حيأخذكم الكبر والزا والعجب، ولا حيزداد تواضعا وعبادة لله تبارك وتعالى؟ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.